وهذا سؤال أتيت إلى المسجد والجماعة الأولى في التشهد الأخير، فهل ألحق بالجماعة الأولى أم نبني جماعة ثانية، إنشئ جماعة ثانية علما أنه يوجد آخرون بجنبي؟ من جاء والإمام في الصلاة ولو كان في آخرها فإن السنة في حقه أن يدخل مع الإمام ولو كان الإمام في التشهد، قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كبر فكبروا، فيكبر ويدرك الإمام ويصلي مع الإمام، فما أدركه أدركه وما فاته قضى وما فاته أتمه وما فاته أتمه. نعم. وهكذا سؤال آخر، عند قراءة الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل يقال بلى في الصلاة؟ الذي أذكر أن الحديث الذي احتج به الشيخ الألباني رحمه الله أن فيه بعض الكلام، فهذا الحكم ينبني على تصحيح الحديث، فمن صحح الحديث أجاز هذا اللفظ، ومن منع الحديث ومن ضعف الحديث يبقى على الأصل أن الصلاة لا يزال فيها كلام إلا بدليل إلا بدليل. وآخر يقول قوله في حديث جابر فنزل يوهم أنه خطب على المنبر، كيف يوجه؟ هذا ذكره بعض الشراح، وأن هذه الرواية في بعض روايات الحديث، وأن في بعضها الآخر فقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى النساء، وهذا سيأتي إن شاء الله له مزيد تفصيل وبيان في موضعه. فحديث جابر سيتكرر وسيذكر وسيذكر هناك إن شاء الله تعالى جواب هذه الشبهة وجواب الشبهة الأخرى في شأن بلال رضي الله عنه وجمعه للصدقات من النساء إلى غير ذلك، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها في موضعه أو في وقته. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.